ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام. فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية. ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية. القاموس المحيط مرجع الناس في العرب في اللغة الآن وقبل الآن. من مؤلفه؟ نعم، الفيروزاباد. من قريش ولا من بني هاشم؟ نعم، لا هذا ولا هذا، فارسي. ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية. البخاري إمام المحدثين، يعني إمام نقلة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لأنه في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية. فتعلم الناس العربية ضرورة أنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا باللغة العربية. ما حال الناس اليوم؟ نعم، على العكس، الآن العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير العربية، لأن الإسلام مع الأسف الشديد بمعاصي أهله خذلوا وذلوا وكانوا من أذل الأمم، إن لم أقل أذل الأمم، أنا أقول أذل الأمم ولا أبالي. لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم. من يكون عنده مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف؟ حفنة من اليهود تلعب بعقولهم ليلا ونهارا. ولو قلت أمم من النصارى ويلعبون بهم، ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاتلونهم حتى يكون الدين كله لله. لكن لما ذلوا ذلت لغتهم. الآن تجد المتاجر في البلاد، بلاد العرب، في مدننا، في قرانا، تجدها مملوءة باللافتات باللغة إيش؟ غير العربية، غير عربية. أحيانا تجد المتاجر كأنك في سوق لندن، إلا أن يشاء الله. كل هذا من الذل